وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا يزال كلامنا وحديثنا في هذه المجالس عن حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه في باب الهبة والعمرة والرقبة. كنا في الدروس الماضية بدأنا في ذكر المسائل المتعلقة بباب الهبة، وذلك بمناسبة حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه، وكنا قد وصلنا إلى المسألة 12، وذكرنا في المسألة 12 بأن الموهوب إذا كان في يد المتهم، إذا كان في يد الموهوب له، فإنه لا يحتاج إلى قبض، فإنه لا يحتاج إلى قبض، لأنه مقبوض ابتداء وأصلا. فلو أن شخصا مثلا أعار شخصا آخر عارية ما، وبينما تلك العارية لا تزال في يد المستعير، وهبها مالكها لذلك الشخص، فحينئذ نقول يعني هذه الهبة يعني هبة مقبوضة ولا تحتاج إلى قبض جديد. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب بابا فقال، وهذا في باب الهبة، قال: إذا وهب، أو في كتاب الهبة بوب بابا فقال: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه. باب إذا وهب بعيرا لرجل، إذا هذا الرجل هو من في أركان العقد يا جماعة؟ هو الموهوب له. طيب، قال: لرجل وهو، والضمير في قوله وهو يعود على الموهوب له أيضا، يعني والموهوب له كان راكبا على ذلك البعير الذي وهبه له الواهب. إذن هذا هو معنى الباب. يقول: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز، يعني تكون هذه الهبة قد تمت، قد تمت. ثم روى يعني تحت هذا الباب بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان علي، وكان عفوا، وكان على، يعني كان ابن عمر على بكر لعمر، والبكر هو الجمل، هو الجمل في سن معينة. قال: وكان على بكر لعمر صعب، يعني كان ذلك الجمل صعبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. إذن في كانوا في سفر، ابن عمر رضي الله عنه كان راكبا على بعير هو ملك لمن يا جماعة؟ لأبيه عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهب ذلك البعير لابن عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: بعنيه. فقال عمر: هو لك. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب بعيرا لابن عمر، وقبل أن يهبه إياه كان ابن عمر رضي الله عنه راكبا عليه، وبالتالي فنقول هذه الهبة لا تحتاج إلى قبض، واضح؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه كان راكبا عليه، وبالتالي بمجرد أن وهبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعير دخل ماذا؟ دخل في ملك عبد الله بن عمر. هذا هو يعني الشاهد من هذا الحديث. المسألة التي بعد ذلك وهي الثالثة عشر من مسائل حديث النعمان بن بشير، أن الصغيرة إذا وهبت له هبة، قبضها عنه أبوه أو وليه ونحو ذلك. الصغير إذا وهبت له هبة، وقد عرفنا في المسائل السابقة بأن الهبة لا تتم ولا تكون ملكا للموهوب له إلا بعد القبض، والصغير قد يكون صغيرا جدا لا يتمكن من القبض كالرضيع ونحو ذلك، فنقول الذي يقبض عنه هو أبوه أو وليه ونحو ذلك. هذا طبعا باتفاق العلماء. قال العلماء أيضا في هذا الباب، في هذه النقطة بالذات: ويجوز للأب إذا وهب لابنه الصغير أن يقبض عنه، يجوز للأب إذا وهب لابنه الصغير أن يقبض عنه، ولكن بشرط أن يعلم الأب بهذه الهبة وأن يشهد عليها، يعني لابد أن يعلم الأب بهذه الهبة وأن يشهد عليها. روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك، أي أعلن ذلك الأب وأشهد عليها فهي جائزة، يعني تصح هذه الهبة وتتم. قال: فهي جائزة وإن وليها أبوه. عثمان بن عفان رضي الله عنه لماذا قال وإن وليها أبوه؟ لأنه بلغه في خلافة عثمان، بلغه بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع من هذه الصور، وقد مرت معنا هذه المسألة في مسألة القبض، مر معنا أثر عمر في مسألة القبض، وهي أن يهب الأب شيئا لابنه ويبقى في يد الأب. فعمر رضي الله عنه ماذا قال؟ يعني قال هذه الهبة تكون ميراثا، لأنه لم يحصل فيها قبض. ولكن عثمان رضي الله عنه استثنى هذه الصورة، وهي صورة ما إذا كان الابن صغيرا لا يتمكن من القبض. الآن قد يهب مثلا الأب لأبنائه هبات، وبعض أبنائه يكون صغيرا رضيعا ونحو ذلك، إذا فمن الذي يقبض عنه؟ هل يؤتى بشخص أجنبي يقبض عنه وأبوه موجود؟ طبعا لا. إذا فعثمان رضي الله عنه استثنى هذه الصورة، فإذا كان الابن صغيرا لا يتمكن من القبض، وقام الأب إعلام، يعني إعلام يعني من حوله بهذه الهبة وأشهد عليها، فحينئذ تكون هذه الهبة كما قال عثمان تكون هبة ماذا؟ جائزة، أي صحيحة وتامة. ولا تعارض طبعا حينئذ بين أثر عثمان وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أثر عمر بن الخطاب يحمل على الهبة التي يهبها الأب لابن يكون بإمكانه القبض، يكون الابن بإمكانه القبض لكونه كبيرا، ففي هذه الحالة لابد أن يقبضه إياه حتى تكون هذه الهبة صحيحة وتامة. فإن لم يقبضه إياها مع تمكنه من القبض فحينئذ لا تكون هذه الهبة تامة، وإذا مات الأب فإن هذه الهبة تصير في مال الإرث ولا تكون يعني للابن الذي وهبت له، بخلاف يعني كلام عثمان يحمل على الصغير الذي لا يتمكن ماذا؟ لا يتمكن من القبض. طيب، ولهذا نقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني عن ابن المنذر رحمة الله عليه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة. وهذا كلام ابن المنذر نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسألة التي بعد ذلك وهي 14: لو أن شخصا وهب لآخر هبة ثم مات أحدهما قبل القبض فما حكم هذه الهبة؟ يعني لو أن زيدا من الناس وهب لعمر من الناس هبة، وقبل أن يقبضها عمر وهو الموهوب له مات أحدهما، مات إما الواهب وهو زيد وإما عمر وهو الموهوب له، فما حكم هذه الهبة؟ بعض العلماء قالوا هي هبة باطلة، هي هبة باطلة، لأن الهبة كما مر معنا في المجلس الماضي يعني لا تتم إلا بالقبض، وهذه هبة مات أحد المتعاقدين قبل أن تقبض، وبالتالي فتصير هذه الهبة باطلة. وإذا قلنا ببطلان الهبة ما الذي يترتب يا جماعة؟ الهبة تعود إلى واهبها، الهبة تعود إلى واهبها أو وارثه، إن كان الواهب هو الذي مات فإنها تعود إلى ورثة الواهب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الهبة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، بل يكون القول في ذلك لورثة المتعاقدين، يكون يعود الأمر في ذلك إلى ورثة المتعاقدين. فمثلا لو أن الذي مات هو الواهب، لو أن الذي مات هو الواهب والموهوب لم يقبض بعد ماذا؟ الهبة. الموهوب لم يقبض بعد الهبة، كما قلنا الهبة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى قبض وتحتاج إلى إذن بالقبض، صح ولا لا؟ تحتاج إلى قبض وإلى إذن. قال العلماء الذين لم يبطلوا هذا العقد قالوا للورثة أن يأذنوا، للورثة أن يأذنوا للموهوب له بالقبض، وإما أن يعودوا في هذه الهبة، يعني يجوز للورثة إما أن يأذن للموهوب له بأن يأخذ هيبته، وإما أن يتراجع عن هذه الهبة. فيقوم الوارث في هذه الصورة، يقوم الوارث مقام ماذا؟ مقام من مات، واضح؟ وأما إن كان الموهوب له هو الذي مات، إن كان الموهوب له هو الذي مات والهبة لم تقبض بعده، فحينئذ للواهب إما أن يمضي هبته، إما أن يمضي هبته بأن يسلم هذه الهبة لورثة الموهوب له الذي مات، وإما أن يعود في هذه الهبة، لأن الواهب قبل قبض الهبة يجوز له الرجوع ماذا في الهبة. إذن فبعض العلماء قالوا يعني العقد يعني يبقى صحيحا، يعني عقد الهبة يبقى صحيحا. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول يعني فيه قوة، يعني قول من قال بأن الهبة تبطل بموت أحد المتعاقدين، تبطل بموت أحد المتعاقدين. فالذي يظهر أن هذا القول يعني فيه قوة، يعني بالنظر إلى أثر عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بهبة الأب لابنه، لأنه مر معنا في كلام عمر بأن الأب إذا وهب لابنه هبة ولم يقبضه إياه ثم مات الأب، يعني نص عمر رضي الله عنه على أنه يعني لا تكون للابن، وإنما يعني تكون هذه الهبة في مال الإرث، تكون في مال الإرث. إذن فكلام عمر رضي الله عنه يعني يقوي والله تعالى أعلم قول من قال بأن الهبة إذا مات أحد المتعاقدين ولم تقبض فإنه يعني تلغى هذه الهبة، والله أعلم. وورد في ذلك طبعا حديث ولكن فيه ضعف، ورد فيه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أرسل بهبة إلى النجاشي، ثم يعني قال لأم سلمة رضي الله عنها بأنه قد بعث يعني بهبة إلى النجاشي، فإن كان النجاشي مات قبل أن تبلغه هذه الهبة، قبل أن تصله هذه الهبة وهو حي، فحينئذ سيعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلم. إذن فهذا يدل أيضا على أن الهبة إذا مات أحد العاقدين فيها فإن تلك الهبة يعني تصير باطلة وملغاة. ولكن الحديث فيه ضعف كما كنا أشرنا إلى ذلك سابقا. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة عشر، المسألة الخامسة عشر وهي مسألة الهبة بنية الثواب، الهبة بنية الثواب. والثواب هنا لا يعني به الفقهاء يعني الحسنات، يعني الأجر والحسنات، لا، وإنما المراد بالثواب هنا العوض، العوض. طبعا الأصل أن الهبة إذا أعطيت فإن واهبها لا ينتظر عوضا عليها، هذا هو الأصل في الهبة، لأن الهبة من عقود التبرعات، الهبة من عقود التبرعات ليس فيها عوض. ولكن قد يهب الإنسان شيئا بنية الحصول على عوض، قد يهب الإنسان بنية الحصول على عوض، وهذه يسميها الفقهاء هبة الثواب، تجدها في كتب الفقه بهذه التسمية، يسمونها هبة الثواب، يعني الهبة التي يهبها الإنسان يرجو من ورائها ماذا؟ ثوابا وعوضا. وهبة الثواب لها ثلاث حالات، هبة الثواب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الواهب قد صرح بهذه النية، تلفظ بها وعين ذلك العوض والبدل والثواب. كان يقول إنسان لآخر مثلا: هب لي الكتاب الفلاني وأهب لك الكتاب الفلاني. يقول له: انت أعطيني الكتاب الفلاني هبة ولا هدية، سميها كما شئت، وأنا أهبك الكتاب الفلاني. هذه هبة ثواب، هذه هبة ثواب. والثواب هنا مصرح به، يعني الواهب صرح به وتلفظ به. والعوض، العوض معلوم أو مجهول يا جماعة؟ معلوم، العوض معلوم، العوض معلوم. طيب ما حكم هذه الهبة؟ ما حكم هذه الهبة الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أنها صحيحة، أنها هبة صحيحة؟ وخلف في ذلك الشافعية، أظن الشافعية لهم قولان، يعني قول بالصحة كجمهور العلماء وقول بعدم الصحة. إذن الشافعية قالوا هذه الهبة لا تصح، هذه الهبة لا تصح، قالوا لأن يعني شرط الهبة أن تكون بلا عوض، لأن الهبة من كما قلنا من عقود تبرع، فإذا اشترط فيها العوض فإنها تبطل بذلك. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الهبة إذا وقعت كذلك فإنها صحيحة، فإنها صحيحة. ولكن كما قال أكثر العلماء هذه الهبة تصبح ماذا يا جماعة؟ تصبح بيعا، وتجري عليها أحكام البيع، تصبح بيعا. أنا إذا قلت لك اعطني كذا وأعطيك كذا، هذا بيع صح ولا لا؟ هذا بيع، وإن عبر عنه بلفظ الهبة والعطية فهو بيع. إذن فصورته صورة البيع، وبالتالي قال أكثر العلماء تنطبق عليه أحكام البيع. ففي هذه الهبة مثلا فيها خيار المجلس، فيها خيار المجلس، يعني إذا اتفقنا على هذه الهبة، قلت لك هب لي الشيء الفلاني وأهب لك الشيء الفلاني، وقلت لي قبلت، وقد نتقابض، طيب خذ كتابك وأنا أخذ كتابي. ولكن إذا لزلنا في المجلس فلكل واحد منا خيار المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فهذه الهبة يثبت فيها خيار المجلس، ويثبت فيها ماذا؟ خيار الرد بالعيب. لو قال شخص مثلا هب لي الهاتف الفلاني وأهب لك الهاتف الفلاني، فاتفق على ذلك وذهب كل واحد بهاتف الآخر، ثم أحد شخصين وجد بهاتف صاحبه عيبا، فمن حقه أن يرده، فيثبت ماذا؟ خيار العيب، لأن هذه الهبة تعد بيعا، فكل ما ثبت في البيع فإنه يثبت في هذه الهبة. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصرح الواهب بنيته ولكن يكون العوض مجهولا، يكون العوض مجهولا. كان يقول الواهب لشخص ما: أهبك كذا على أن تهبني شيئا، لا يسميه، على أن تهبني شيئا معينا، لا وأقول شيئا دون أن يسميه. هذه هبة ثواب أيضا، هذه هبة ثواب. واختلف العلماء في حكمها، اختلف العلماء في حكمها، فمذهب الحنفية والمالكية أنها هبة صحيحة، فمذهب الحنفية والمالكية أنها هبة صحيحة، ولا يضر يعني كون العوض مجهولا، هذا لا يضر، قالوا لأن هذه هبة وبالتالي لا يضر يعني كون العوض والبدل والثواب مجهولا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان هذه الهبة، قالوا هذه هبة ماذا؟ باطلة. لماذا؟ قالوا لأن الهبة إذا كانت بنية العوض تصير بمثابة ماذا؟ البيع، تصير بمثابة البيع، والبيع يبطل إذا كان الثمن ماذا؟ مجهولا، والبيع يبطل إذا كان الثمن مجهولا. المهم المسألة فيها ماذا؟ خلاف بين العلماء، هل تصح هذه الهبة بناء على أن هبة أم أنها لا تصح بناء على أن هذه الهبة في معنى ماذا؟ البيع. الصورة الثالثة وهي الحالة الثالثة أن يهب الشخص هبة بنية الثواب دون أن يصرح بذلك، دون أن يصرح بذلك، كان يهدي مثلا فقير لغني، كان يهدي فقير لغني، يعني واحد زوالي مسكين ما عنده والو، ها طم شوية دراهم راح شرى حاجة ومدها هدية وهبة لشخص غني، هو طبعا واش طامع؟ هو طامع أنه الغني يثيبه بأفضل وبأحسن، بلك هو أعطاه هدية تاع 100,000 الآخر يمد له هدية تاع 1,000,000 ولا زوج، هذه نية الواهب. ولكن الواهب لم يصرح، لم يصرح بهذا المعنى، الواهب لم يصرح بهذا المعنى. إذن هذه هي الصورة الثالثة، أن تكون يعني هبة ثواب يعني دون أن يصرح الواهب بنيته وقصده. وهذه الهبة هبة صحيحة عند عامة أهل العلم، هذه الهبة هبة صحيحة عند عامة أهل العلم، ولكن اختلف العلماء هل يلزم الموهوب له، هل يلزمه أن يكافئه على هذه الهبة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وهذه المسائل عموما سنعود إليها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا تكلمنا عن الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله في هذه المسألة. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة عشر، المسألة السادسة عشر، دل حديث النعمان بن بشير، دل حديث النعمان بن بشير على أن الواهب إذا وهب أولاده فإنه مأمور بالعدل، مأمور بالعدل فيما يهبه لأولاده، وهذا باتفاق العلماء، يعني لا خلاف بين العلماء أن الواهب إذا وهب لأولاده فهو مأمور ماذا؟ بالعدل بينه. ولكن هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أن العدل بين الأولاد مستحب ولكنه ليس بواجب، هو مستحب ولكنه ليس بواجب. فلو أن الأب وهب لأولاده وفاضل بينهم ولم يعدل بينهم ففعله جائز شرعا ولا إثم عليه، ولكن يعني ارتكب مكروها، يعني فعل خلاف الأولى ولكنه لم يقع في محرم لأنه ترك المستحب ولم يترك الواجب. هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. خالف في ذلك الحنابلة وبعض الأئمة كطاووس بن كيسان وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري. وبذلك صرح الإمام البخاري في صحيحه أن هذا العدل واجب. إذا القول الثاني في المسألة أن العدل واجب، وهذا الذي بوب له البخاري في صحيحه، وأنه لا يحل للوالد إذا وهب لأولاده أن يفاضل بينهم. طيب، الجمهور احتجوا، نبدأ بأدلة الجمهور. الجمهور احتجوا بعدة أدلة، احتجوا بعدة أدلة، منها ما جاء في حديث النعمان بن بشير، يعني بعض الألفاظ التي جاءت في حديث النعمان نفسه الذي سيأتي أن الحنابلة استدلوا به على الوجوب، بينما جماهير العلماء أخذوا بعض الألفاظ من حديث النعمان واستدلوا بها على عدم الوجوب. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنعمان لما جاء للنبي عليه الصلاة، قال لبشير بن سعد والد النعمان لما جاءه ليشهد على ما وهبه لابنه النعمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. قالوا: فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد على هذه الهبة غيره، مما يدل على أنها هبة صحيحة ولا محذورة فيها، هذا أولا. قالوا ثانيا: جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا بين أولادكم، قاربوا، يعني إذا وهبتم للأولاد فقاربوا بينهم. قالوا: المقاربة لا يلزم منها ماذا؟ التسوية والعدل، لا يلزم منها التسوية والعدل، فدل ذلك على أن العدل ليس واجبا بل هو مستحب. استدلوا أيضا بأثر أبي بكر الصديق لما وهب لعائشة ابنته، وهب لها تمرا، يعني كذا 20، هكذا 20 وسقا من تمر دون سائر أولاده. قالوا: فدل ذلك على جواز، على جواز أن يهب الأب لبعض ولده دون بعض، ولو كان ذلك حراما ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا يعني جل ما استدل به يعني أصحاب القول الأول، وهم أكثر العلماء الذين قالوا باستحباب العدل بين الأولاد وعدم وجوب ذلك. أما الذين ذهبوا إلى وجوب العدل في الهبة والعطية بين الأولاد فاستدلوا بحديث النعمان بن بشير، استدلوا بحديث النعمان بن بشير وما جاء فيه من عبارات تدل على الوجوب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه بشير بن سعد ليشهد على ما وهبه لابنه النعمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور، والجور هو الظلم، والجور والظلم محرم، صح ولا لا؟ قالوا: فدل ذلك على أن عدم العدل بين الأولاد ظلم والظلم حرام، فدل ذلك على أن العدل بين الأولاد في العطيات والهبات واجب. ومنها أيضا ما جاء في بعض العبارات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن لبشير بن سعد لما أخبره بأنه لم يعطي غير النعمان من أولاده ما أعطاه للنعمان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: في رواية أنا أرويها بالمعنى وكنت قد ذكرته، قال له إنه لا يصلح ذلك، إنه لا يصلح ذلك. وعكس الصلاح هو ماذا يا جماعة؟ الفساد. الشيء الذي لا يصلح هو شيء الفاسد، والشيء الفاسد حرام شرعا، حرام شرعا، فدل ذلك على الوجوب، فدل ذلك على الوجوب. أيضا مما استدل به جماهير العلماء على وجوب العدل بين الأبناء أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن يعني هذا العدل ببر الأولاد، قارن هذا العدل ببر ماذا؟ الأولاد. ولا شك أن بر الأولاد لأبيهم واجب، بر الأولاد لأبيهم واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل بشير بن سعد، قال يعني لك أولاد؟ قال نعم. قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، يعني جميعهم يبرك؟ قال بلى. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعدل بينهم، فقارن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين العدل وبين بر الأولاد لأبيهم، مما يدل والبر واجب، إذن ما قورن به يكون أيضا ماذا؟ واجبا. من أدلتهم أيضا، من أدلتهم أيضا أن عدم العدل بين الأولاد يؤدي ماذا يا جماعة؟ سيؤدي حتما إلى الشحناء بين الأولاد والبغضاء والحسد. ولا شك أن الشحناء والبغضاء والحسد هذه معاني محرمة، إذن ما أدى إليها يكون أيضا محرما، وهو عدم العدل. ما أدى إليها يكون محرما وهو عدم العدل، إذن فدل ذلك أيضا على وجوب، على وجوب العدل. في الحقيقة يعني حديث النعمان نص في الوجوب، حديث النعمان نص في الوجوب، ولذلك يعني التأويلات التي يعني سلطت على حديث النعمان من طرف يعني أتباع يعني جماهير العلماء كالإمام الطحاوي وغيره في الحقيقة هي تأويلات يعني متكلفة، يعني فيها تكلف، فيها تكلف، لأن دلالة حديث النعمان بن بشير على وجوب العدل يعني بين الأولاد يعني واضحة جدا. يبقى فقط الإجابة عما استدل به يعني الجمهور. نقول أما أثر أبي بكر الصديق، نبدأ به، لا بأس أن نبدأ به أثر أبي بكر الصديق، فيجاب عنه كما قال الحافظ ابن حجر وغيره بأن أبا بكر رضي الله عنه إنما خص عائشة رضي الله عنها بالعطاء دون غيرها، إما أن تكون أو إما أنها كانت لحاجة إلى هذا العطاء، يعني كانت في حاجة إلى هذا العطاء فأعطاها أبوها، إذن هو عطاء للحاجة، فهي كانت محتاجة وغيرها لم يكن محتاجا. وسيأتي في بعض مسائل حديث النعمان بأن الأب إذا أعطى ابنا من أبنائه لحاجة لا يلزمه أن يعطي بقية الأولاد، فإما أن تكون عائشة محتاجة لذلك فأعطاه، وإما أن تكون عائشة لم تكن محتاجة إلى ذلك، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يكرمها لمكانتها ولكونها يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فخصها بالعطاء ولكن أذن باقي أولاده في ذلك. والأولاد إذا أذنوا بأن يخص أحدهم بالعطاء دون غيرهم فلا بأس، لأن هذا العطاء هو حقهم، وصاحب الحق إذا تنازل عن حقه فلا حرج. فلعل ذلك كان بموافقة يعني إخوانها وأختها يعني أسماء، يعني باقي الأولاد وافقوا على ذلك فأعطاها أبو بكر الصديق. ثم نقول هب أنه لم توجد يعني هذه الأعذار فغاية يعني فغاية الأمر أنه تعارض كلام أبي بكر الصديق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وكلام الصديق ليس بوحي وليس بمعصوم، فيقدم عليه ماذا؟ الوحي، يقدم عليه الوحي. واضح يا جماعة؟ هذا الجواب على أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مستدل أيضا بأثر عمر أنه خص يعني بعض أولاده وهو عاصم، خصه بعطاء، وأنا لم أقف على إسناده لأنظر فيه، الله أعلم بثبوته، ولكن إذا ثبت وصح فيجاب عنه بما أجيب عن أثر أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، سبق الرد على هذا في شرح الحديث، قلنا بأن هذا الأمر ليس إذنا بل هو تهديد، فهو كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا إذن بعبادة غير الله؟ معاذ الله، هذا تهديد. إذن فهذا تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له بهذه الكلمة بهذه الجملة أنا لا أشهد على جور، وليس من شأني أن أشهد على جور وظلم، فأشهد على ذلك من من شأنه أنه يشهد على الظلم. يعني أروح شوف الناس اللي يشهدوا شهادة الزور أشهدهم، كأنه يقول له ذلك. واضح؟ هذا هو. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام قاربوا بين أولادكم، فالجواب أن نقول المقاربة هنا معناها العدل والمساواة، معناها العدل والمساواة، بدليل الروايات الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء في رواية للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد قال سوي بينهم. إذن فالمقاربة هنا معناها التسوية والعدل. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد أن من روى الراوي الذي روى لفظ المقاربة فسرها ماذا؟ بالعدل والتسوية. فقد روى الإمام أحمد هذه الرواية في مسنده عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا بين أبنائكم، قال الراوي يعني سووا بينهم. إذن الراوي أدرى بما روى، إذن هذه المقاربة يعني فسرها الراوي بماذا؟ بالتعديل بينهم والمساواة. ثم يقال للجمهور الذين استدلوا بهذه الرواية، يقال للجمهور إن كنتم لا تقولون بالتسوية والتعديل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاربوا بين أبنائكم، فنقول لهم يلزمكم حينئذ أن توجبوا المقاربة، إذا لم توجبوا العدل والمساواة فأوجبوا ماذا؟ المقاربة. بينما الجمهور لا يوجبون حتى المقاربة، ولهذا يجوز عند الجمهور للأب أن يعطي أو أن يعطي عفوا أحد أبنائه ويحرم الآخر فلا يعطيه شيئا، وإذا لم يعطيه شيئا هل قارب يا جماعة؟ لم يقارب طبعا، وهذا جائز عند الجمهور. إذ نقول لو كنتم تقولون بهذه الرواية للزمكم أن توجبوا ذلك وأنتم لا توجبون ذلك، يعني مما يدل على يعني ضعف يعني استدلالهم بهذه الرواية. إذن فالحاصل أن القول بوجوب العدل بين الأبناء يعني قول يعني قوي جدا، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ولهذا اختاره شيخ الإسلام كما سيأتي كلامه في المسألة الآتية. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي 17، عرفنا بأن العدل بين الأولاد مطلوب عند العلماء، عند جميع العلماء، وإن اختلفوا كما قلنا في هذا المطلوب هل هو واجب أو مستحب. طيب، اختلف العلماء في كيفية العدل بين الأولاد، يعني بعد أن اتفقوا على أن العدل بين الأولاد مطلوب إما استحبابا أو وجوبا، اختلفوا في كيفية هذا العدل، فذهب جماهير العلماء إلى أن العدل بين الأولاد يكون بالتسوية بينهم في الهبة والعطاء، بأن يأخذ الذكر مثل ما تأخذ الأنثى، يعني إذا أعطيت شيئا للذكر اعطي نفسه للأنثى دون أن تفاضل بين الذكر والأنثى، هذا الذي عليه أكثر العلماء، خالف في ذلك الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وبعض الشافعية وبعض المالكية وقبلهم محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فذهبوا إلى أن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر ماذا؟ مثل حظ الأنثيين، بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا يكون العدل بين الأولاد. إذن الآن عندنا قولا، يعني قول يقول العدل هو أن تسوي بينهم ولا تقسم بينهم قسمة الميراث، القول الثاني ينص على أن العدل أن تقسم بينهم ماذا؟ قسمة الميراث، قسمة الميراث. جماهير العلماء استدلوا بحديث النعمان، ابن بشير وبعض العبارات التي وردت فيه، من تلك العبارات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنعمان، أو عفوا لبشير بن سعد، النعمان هو اللي يتبادر إلى اللسان، طيب، مع أن أباه أجل منه، أبوه بدري، طيب، رضي الله عن الصحابة جميعا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد النعمان اللي هو بشير بن سعد، قال له: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، الوجه الأول أن كلمة الولد في اللغة والشرع تطلق على الذكر والأنثى، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكل ولدك، إذن جمع بين الذكر والأنثى. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ وبشير بن سعد كان نحل النعمان ماذا؟ عبدا، غلاما، يعني قال له: ولدك كامل مديت لهم غلام مثل هذا. إذا فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على التسوية، هذا يجوز، يدل على التسوية. جاء في رواية أخرى أشرت إليها آنفا وهي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سوي بينهم، فلم يأمره بالعدل فقط بل أمره ماذا؟ بالتسوية، والتسوية أن يعطي الأنثى مثل الذكر، استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن نفس الاستدلال الذي ذكرته في المسألة الماضية، ولكن يعني بكيفية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قارن وشبه عدله بينهم بماذا؟ ببرهم له، ببرهم له. قال العلماء: وما يطلب من الأنثى في البر هو نفس ما يطلب من الذكر. احنا الولد كي نقول له بر بأبيك، ما نقولوش لازم تبره ضعفين، لازم تمدله الدوبل، بينما البنت تبره مرة واحدة، فأنت عليك أن تبره مرتين. لا، فما يطلب من الأنثى هو نفس ما يطلب من الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام في القسمة بينهم شبه هذا بهذا، فدل ذلك على أنه في القسمة وفي العطية تعطى الأنثى مثل ما تعطى أو مثل ما يعطى الذكر، مثل ما يعطى الذكر. وهذا المعنى، يعني هذا الاستدلال ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. استدلوا أيضا جماهير العلماء، استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ولكن الحديث فيه ضعف، وإن استدل به جماهير العلماء ولكن فيه ضعف، وهو مخرج في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 40 و300، وتجدونه أيضا في الإرواء في باب أو في كتاب الهبة. أيضا مما استدل به جماهير العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بشير بن سعد بأن يسوي بين أولاده في العطية، لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: ألك بنات أم لا؟ فإن كان لك بنات فأعطي البنت نصف ما تعطيه الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله في ذلك، يعني مما يدل على أن هذه التفاصيل لا تؤثر في ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن البنت تعطى مثل ما يعطى ماذا؟ مثل ما يعطى الذكر. يعني هذا مجمل ما استدل به جماهير العلماء على ماذا؟ على أن العدل يكون بالتسوية، على أن العدل يكون بالتسوية. وأما الحنابلة فاستدلوا بمعنى واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى لما قسم مال الوالد على أولاده في الإرث أعطى الذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين. قالوا، يعني قال الحنابلة ومن وافقهم، قالوا: ولا أعدل من قسمة قسمها الله تبارك وتعالى، لا أعدل من قسمة قسمها الله تبارك وتعالى. يعني ما دام أن الله تعالى لما قسم يعني الإرث أعطى الذكر يعني الضعفين على ما تعطاه الأنثى، يعني دل ذلك على أنه في الهبة أيضا يفضل ماذا؟ الذكر على الأنثى. هذا أولا. قالوا: ولأن الذكر يعطى الضعف، الذكر يعطى الضعف لأنه أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الأنثى إذا تزوجت أنفق عليها زوجها، بخلاف الرجل فهو الذي ينفق على أهله. قالوا: فالرجل بحاجة أكثر من الأنثى، فناسب أن يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى في الهبة، ضعف ما تعطاه الأنثى في الهبة. ومن أدلتهم أيضا، وهو ليس دليلا ولكنه توجيه، يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن تفضيل الذكر بإعطائه ضعف ما تأخذه الأنثى لا تترتب عليه مفسدة كما تترتب على عدم العدل. احنا قلنا الوالد إذا لم يعدل فإن عدم عدل تترتب عليه مفسدة، صح ولا لا؟ فذكر الشيخ رحمه الله بأن المفسدة هنا منتفية، لأن البنت إذا علمت بأن الذكر أخذ ضعفها كما يأخذ الضعف في الميراث فإنها يعني لا تحسده على ذلك، لأنها تعلم بأن هذه القسمة هي قسمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي فإنها سترضى بهذه القسمة. أيضا من أدلة الحنابلة ما جاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بشير بن سعد فقال له: ألك بنون؟ يعني غير النعمان، يعني عندك ذكور واحد أخرين، ألك بنون؟ فقال بشير بن سعد: نعم. فقال الحنابلة: فلعل النبي عليه الصلاة والسلام علم بأن بشير بن سعد كان له أولاد ذكور فقط ولم تكن له إناث، ولهذا أمره ماذا بالتسوية، ولهذا أمره بالتسوية في بعض الروايات، لأنه علم بأن بشير بن سعد لم يكن له إلا ذكور، ولهذا أمره ماذا بالتسوية. وبالتالي فإذا كان للوالد ذكور وإناث فإنه يعطي الذكر ضعف ما تعطاه ماذا الأنثى. هذا جل يعني ما استدل به الحنابلة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أقوى، والله تعالى أعلم، أن العدل بين الأولاد يكون بالتسوية. وأما قول الحنابلة بأن قسمة الله تعالى أولى من قسمة ماذا؟ أولى من قسمة العباد، نقول هذا صحيح ولكن في الإرث. نقول إذا قسمنا الإرث لا يجوز لنا أن نخالف قسمة الله تعالى، ولكن العطية ليست إرثا حتى نلحق العطية بالإرث. ولهذا ستأتي في مسائل هذا الحديث، هذه المسألة راح تجينا في الدرس القادم إن شاء الله، قسمة الله أن الوالد إذا أعطى أولاده يعطي أيضا لأبيه وأمه، صح ولا لا؟ بابه يمهتني مثلهم في قسمة الله، فهل تلزمون الوالد إذا أعطى الأولاد أن يعطي والديه؟ طبعا الحنابلة لا يقولون بذلك ما سيأتي. إذن فدل ذلك على أن يعني قسمة الإرث تختلف عن قسمة ماذا؟ عن قسمة الهبة والعطية. أما قولهم بأنه جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون؟ نقول المراد بالبنون هنا الأولاد، بدليل ما جاء في روايات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى سأله هل له أولاد؟ إذن البنون هنا المراد بها الأولاد، وكلمة البنون إذا أطلقت يدخل فيها البنات. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب المال والبنون يدخلوا هنا البنات ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا. فالبنون إذا أطلقت الكلمة يدخل فيها البنات. ثم نقول أهل السير والتراجم ذكروا بأن بشير بن سعد كانت له بنت، فابن سعد رحمة الله عليه في كتابه الطبقات الكبرى لما ترجم لوالد النعمان وهو بشير بن سعد صرح بأنه كانت له بنت وهي شقيقة للنعمان، يعني هي بنت عمرو، يعني كانت هذا البنت لعمرو بنت رواح، وكان اسم هذه البنت أبية، يعني في أسماء ذكور كان أبي، كان أبي، وهو البنت هذه كان مسميها أبية بالتأنيث. إذن فأهل سير ذكروا بأن يعني بشير بن سعد يعني كانت له بنت، يعني مما يعني يستأنس به على الأقل، حنا ما قلوش دليل، يستأنس به على يعني تقوية يعني ما ذهب إليه جماهير العلماء. فهذه يعني مجمل ما يذكر في هذه المسألة. والأقرب كما قلت يعني والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الأقرب إلى الصواب، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني رجح مذهب الحنابلة، ولهذا جاء في كتابه الاختيارات الفقهية أنه قال ويجب التعديل في عطية أولاده، ويجب التعديل في عطية أولاده، قال على حسب ميراثهم، يعني إذا سوى بينهم يكون على حسب ماذا؟ إذا عدل بينهم يكون على حسب ميراثهم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام يعني هذا المجلس أنبه يعني إخواني ومن سيشاهد يعني هذا التسجيل بأننا سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بداية من يوم غد بعد صلاة العصر في دورة سينشطها فضيلة الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله تعالى، وهذه الدورة ستكون بعنوان الاجتماع ورحمة، وسيعلق الشيخ حفظه الله تعالى على كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.